إذا أعطى إنسان بعذر ثم التفتية ثم السكة فوجد أنه ليس عليه شيء من قضاء، وعلم الآن أن عليه قضاء، وأن ذلك المفتي لم يكن عنده علم، وإنما كان صاحب هوى ويقول لا أقطع نفسي كما قلت، فما هو الحكم الشرعي في هذا؟ الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان يصلي فعليه أن يقضي ما استطاع ولو في الشهر يوم واحد، نعم في الشهر يوم واحد، وإذا لم يستطع ولو في شهرين عليهم لابد أن يقضي، لابد أن يقضي. اللهم لا يكون عاجزا لا يستطيع الصيام حتى ولا صيام رمضان فلا يرفع ليترك حتى يموت، ويصوم عنه أولياؤه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم الشيء تركوه فقط يقول في هذا الفرصة نفسي كم أفضل لا يدري الأمر سهل، لا يدري كم أفضل يقدر، والله غفور رحيم يقدر ما استطاع، وهذا قول العبد وربه. أما إذا كان لا يصلي فهو يعتبر كافرا، وإذا تاب إلى الله فالإسلام يجب ما قبله، ولا عليه أن يقضي الصلاة ولا الصوم، لكن ننصحه بكثرة التطوع، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أول ما يقضى بين الناس أو أول ما يسأل عنه العبد الصلاة ثم فإن نقصت قال الله انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع. نعم.